أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد في باب دعاء المشركين يعني دعوة المشركين إلى الإسلام وإلا يكون موقف آخر للمسلمين ما هم. وقد مضى بنا حديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله دل على أنه لا يقاتلون إلا لكفرهم اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا هذا ما أخذناه ولا تغلوا أي لا يحصل منكم الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة سرقة ولا تمثلوا أي لا تقطعوا أو لا تجد باقي أظن. قال حدثنا أبو صالح الأنتاكي محبوب بن موسى من الثقات قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري وهو محمد إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري عن سفيان هو بن عيينة عن ألقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه من الثقات المعروفين عن أبيه بريدة بن الحسين الأسلمي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله استعينوا بالله تبارك وتعالى ولا يكن أمر من أموركم صغارها أو كبارها إلا بسم الله وفي سبيل الله لا يكون ليكون يرى مكانه ولا ليقال إنه شجاع وقاتلوا من كفر بالله لا تقاتلوا من آمن بالله اغزوا ولا تغدروا الغدر لا يجوز بحال من الأحوال إذا آتيتم أحدا عهدا فلا تغدروا في عهودهم ولا تغلوا أي لا تسرقوا من مال الغنيمة قبل قسمتها ولا تمثلوا أي لا تقطعوا ولا تجدعوا ولا تقطعوا أعضاء المقتول ولا تقتلوا وليدا أي الوليد الطفل الصغير الذي لا يقاتلكم ولا يعين من يقاتلكم. وكذلك رأى النبي في حديث آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض المغازي فقال ما كانت هذه تقاتل من قتل هذا هذه من قتل هذه ما كانت هذه تقاتل دل على أنه إذا كانت المرأة تقاتل فهي تقاتل وتقتل. كذلك الوليد إذا كان قد يكون بلغ إلى هذا الحد أنه يعينهم في إيصال السهام وغيرها وغيرها ففي مثل هذه الحالة لابد إذا جاء يقتل لأنه هو له أثره في القتل والقتال. لكنه إذا كان بعيدا وليس له أي أثر وإن كان من أولاد الكفار فلا يجوز أن تقتلوا. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن آدم عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى هو ابن باذام الكوفي العنسي من الثقات أيضا عن حسن بن صالح هو حسن بن صالح بن حي ويقال ابن حيوان هو من الثقات أيضا عن خالد بن الفرز هكذا جاء وبكلمتين ولم يأتي أنه كوفي أو بصري أو كذا لأنه مجهول. قال حدثني مالك بن أنس هو من التابعين وليس من الكبار لو كان من التابعين الكبار ربما يمشى حديثه عند بعض الأئمة لكنه من التابعين الصغار يروي عن أنس وأنس رضي الله عنه قد أمر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله هو موافق لقوله اغزوا بسم الله وبالله بسم الله وبالله أي باستعانة بالله عز وجل وعلى ملة رسول الله ملة رسول الله أن تفلسوا في جهادكم ولا تريدوا شيئا آخر غير إعلاء كلمة الله ولا تقتلوا شيخا فانيا هذا جاء في أحاديث أخرى لكن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ولذلك يقال إسناده ضعيف ولكن معناه الحديث صحيح في روايات أخرى وقد يقال إن شاء الله حسن لغيره لا تقتلوا شيخا فانيا جاء في احاديث اخرى ولا طفلا مثل ما جاء ولا تقتلوا وليدا ولا صغيرا طفلا ولا صغيرا. الطفل متى يسمى طفلا؟ هناك درجات لسن الانسان. الثعالبي في فقه اللغه ذكر فيكون جنينا ثم بعد ذلك وليدا او هكذا يقولون اذا خرج مولودا ثم رضيعا ثم بعد ذلك اذا فطم فيسمى فطيما ثم بعد ذلك اذا بلغ 4 أو 5 سنوات يسمى طفلا. وقد يكون بعده ايضا صغير يسمى الذي لم يبلغ الحلم صغيرا ما بلغته اوان حلمه او من قوله من قول علي بن ابي طالب اللي فيه على كل حال لعل هذا لا يكون صحيح لكنه نعم. فأيكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي فأيكم له سهم كسهمي. فالصغير قد يكون قبل البلوغ يسمى صغيرا أيضا الذي بشرط أن لا يكون مشاركا في القتال ولا امرأة التي لا تقاتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه تقاتل. معناه الحكم يدور على العلة إذا كانت تقاتل فهي كالرجال تقتل. ولا تغلوا قد مدى في حديثه السابق أيضا الغلول هو الأخذ من الغنيمة سرقة وبدون قبل القسمة. وهناك بعض أنواع الغنيمة يجوز الأخذ منها شيئا ما من المأكولات وغيرها أما إذا كان شيء ذات بال فلا يجوز الأخذ والخفية رداء وغيره لأن الصحابة يقولون كنا نغزو فنجد أقة من السمن فنأكل ولا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الصحابة غزونا خيبر فوجدت كلمة هي كأنه يعني أو قربة أو أقة من السمن بهذا المعنى قريبا من هذا فبدأت آكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويضحك صلى الله عليه وسلم يعني هذا تقرير. فهذه الأشياء قد يجوز أكله وأخذه عند الحاجة لكنه أن يرفعه ويخبنه في خبنة لا يجوز. وضموا غنائمكم يعني لا تتركوها اجتهدوا في ضمها بسرعة وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأقول إن هذا الحديث وإن كان من بالإسناد لأجل خالد بن الفرز الضعيف لكنه لا يظهر فيه شيء مخالف لما جاء مفرقا في أحاديث أخرى. ولو قلنا إنه حسن لغيره إن شاء الله فلا يعدو الحكم حكم الصحيح. نعم. وهذا هو الإسلام الذي يؤصي المسلمين في مغازيهم ألا يؤذوا من لا يؤذيهم. نعم. وأما الحروب نسميها حروب ليست غزوة حروب الأقوام الماضية سواء كان من أهل الكتاب ومن النصارى وأهل الكتاب وغيرهم كانت كلها في الحقيقة إراقة الدماء لمن غلبوا عليه. فإذا غلبوا عليه فإما منا بعد وإما فدان أو كذلك لا يقتل إلا من يكون مؤذيا كثيرا حتى لا يفسد في أرض الله تبارك وتعالى. ولا يكون حرب الإسلام كما دائما نقول إلا لنزع السلاح من المفسدين حتى تضع الحرب أوزارها وتكون الأمة في أمن وأمان. فعلى هذا المعنى في الحقيقة لا يقتل من لا يكون له أي أثر في إفساد الأرض بالقتل والقتال. ثم بعد ذلك باب في الحرق في بلاد العدو إذا غلب المسلمون على بلاد العدو. وربما يكون في الحقيقة لا شك أن هذا آهل وراجع إليهم لكن ما ذلك قد يكون لإغاظة الكفار وليشفي صدور قوم المؤمنين جاز أن يحرق أموالهم فهنا الإمام البخاري وغيرهم قد بوبوا هذا الباب في جواز تحريق الأموال العدو وإن كان بعدما غلبوا وإن كان يرجع إليهم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد النافع عن ابن عمر الحديث من أصح الأسانيد وهو في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. بنو النضير وبنو قريظة هؤلاء من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم لا لكن كلما عاهدوا غدروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا غدروا في غزوة أحد في غزوة خندق، فأمر الله تعالى عن طريق جبريل وقال هل نزعتم أسلحتكم؟ والملائكة لم تضع أسلحتها، وعليكم ببني النظير وبني قريظة. بني قريظة وهذا كان بني النظير قصتهم أنهم كانوا غدروا ببعض بنات المسلمين في بعض الأسواق، فنادت المرأة فحصل معهم هذا الغدر، وكانوا أيضا يكاتبون الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وقتلهم وأخذ أموالهم. في وبني قريظة لهم قصة أيضا قريبا من هذا، الذين كانوا قد غدروا مع المسلمين في غزوة خندق، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خندق فجاء جبريل وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها، عليكم ببني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق يحرق، الظاهر حريق، حرق بمعنى أيضا حرق، لكن حرق يكون فيه مبالغة إذا كان الفعل متعدي في الثلاثي، فإذا أدخل في الرباعي فيكون يزيد معنى. حرق نخل بني النظير وقطع أو قطع وهي البويرة، فأنزل الله فيه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. وبعضهم على كل حال يعني تحرج أننا قطعنا النخل وما كان لنا أن نقطع، لأن هذا قد يكون إفساد بالأرض. فصلى الله تبارك وتعالى المسلمين تسلية ما قطعتم من لينة النخلة. وهذا الجزء في التفسير في سنن أبي الترمذي أخذ البخاري رحمه الله تفسير اللينة من الترمذي، يعني كأنه الترمذي صار شيخا لشيخه الإمام البخاري في هذا. قال لي أبو عيسى، هكذا قال الإمام البخاري، قال لي أبو عيسى عني اللينة النخلة، اللينة النخلة، فما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. وليخزي الفاسقين، فيه لا شك أنه يكون خزاية لهم وإذلالا لهم، بأن هذا الشيء الذي كانوا يفتخرون به ويتمولونه الآن صار رمادا. وجاء فيه عند البخاري رحمه الله، والشعر في هذا موقف، وهانا على حسان بن ثابت رضي الله عنه قال على هذا قال أو لهذا قال حسان بن ثابت وهانا على سرات بني لوي حريق بالبويرة مستطير، حريق بالبويرة مستطير. وزاد البيهقي تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور، يعني كأنه يشمت بالكفار ويقول الآن قريش الذين جاءوا يقاتلون ويساعدون هؤلاء الآن ما قدروا أن يفعلوا شيء، كل ما فعلنا كل شيء عليهم، يعني كأنه هين ولا بد أن يصبروا، ذلوا ولا بد أن يصبروا. لكن أبا سفيان ابن الحارث الذي كان بين حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبو سفيان ابن الحارث، وليس أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب أبو معاوية، أبو سفيان حارث، وهذا يتصحف في بعض، لأن الحارث حارث يكتبون حرب حرث مو كذا، فكان بينه وبين حسان مساجلة مثل هذه للرد بعضهم على بعض. وحتى تذكرون أنه فيما بعد في غزوة فتح، في غزوة فتح قال حسان رضي الله عنه أبو سفيان بن حارث قال له لماذا لا تؤمن وأنت أعقل الناس؟ قال لا أؤمن حتى أرى الخيول تطلع على كذا. الكذا هذا هو الثنية التي على بقيء أو بعد البقيء نازل على قتيبية، وهذا سحلها وكان عالي جدا حتى زمن معاوية رضي الله عنه وغيرهم حتى وصل إلى هذا الحد، فقال حتى تطلع الخيول على الكذا. قال لماذا تقول هذا؟ قال هكذا جاء في قلبي. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لفتح مكة فقالوا يا رسول الله من أين ندخل مكة؟ قال ادخلوها على ما قال حسان. وحسان رد عليه، هو يقول يعني لما قال هذا فرد على أبي سفيان قال ألا أبلغ أبا سفيان أني مغلغلة رسالة ألا أبلغ أبا سفيان أني مغلغلة فقد بره الخفاء وإن سيوفنا تركت عبدا وعبد الدار سادتها الإماء حجوت محمد إيش اللي فيها خيولنا أدمنا خيلنا إلم أدمنا خيلنا وفي رواية أخرى كما ذكر ابن هشام عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كذاو مطلعها كذاو فرد على أبي سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث من قبل أيضا رد على حسان بن ثابت قال ستعلم أينا منها بنزه ستعلم أينا لا زيادة عليه قال أدام الله ذلك من سنة حرقتم حرقوا زيادة هذا شوف يعني الذكاء هذا ما أنهم لا شك أنهم يحترقون أسفا لأن حليفهم يوذى وهم يوذون لكن ذكاء منه أنه استهان به قال أدام الله ذلك من سنيع وحرق في نواحيها الصغير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين تضير أنتم في المدينة وكنتم تستفيدون من نخل بني النضير وغيرها أنتم الذين تضرون ما لنا فيها شيء فرد على كل الرماء أي شيء ردا عليه فهو الذي قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير ثم قال وذلك شارح يقول والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك نعم وهناك بعض الناس قالوا أن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم أما للمسلمين ما دامت الأموال آيلة وراجعة إليهم فينبغي أن لا يحرقوا كما ذكر قالوا قد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكره الأوزاعي وأبو ثور واحتج بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعل ذلك لا شك فيه إذا لم تكن هناك مصلحة لكن إذا كان مصلحة إغاظة الكفار فجاز هذا هو الذي ينبغي أن يقال ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد ابن السري من الثقات عن ابن المبارك ابن مبارك هو عبد الله بن المبارك وعن صالح ابن أبي الأخضر صالح ابن أبي الأخضر هذا ضعيف المتفق على ضعفه عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة أن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه قال أغر على أبنى سباحا وحرق أغر على أبنى قالوا أبنى هذه موضع في فلسطين بين أسقلان والرملة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى وهو أمير الجيش فقال حرق على أو أغر على أبنى سباحا وحرق متى كان صباحا يعني أي وقت تغير عليهم في الصباح يكون فيه برق لكن الرواية ضعيفة والظاهر أنه واقع الأمر يضعفه لأنهم ما وصلوا إلى أبنى التي هي معروفة إلى الآن بهذا الاسم يقولون ما وصلوا إلى هناك نعم ثم قال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسهر وهو علي بن مسهر أبو مسهر الإمام قال قيل له أبنى قال نحن أعلمه هي يبنى فلسطين ليس أبنى إنما يبنى كأنها يبنى هكذا بن هني يبنى تفاولا سماه يبنى يعني هي شيء بان ويبنى دائما مثل ما يسمي العرب يحيى ويسلم وهكذا ويزيد ومثل هذا وسميته يحيى لإحيى باب في بعث العيون العيون جمع عين والعين هو العين المقصود هنا عين الباصرة لكنه قد يسمى الكل بالجزء لأن الجاسوس الذي يتجسس ويتحسس أحوال العدو فيكون يرى بعينه في الغالب فلذلك سمي العين والعيون قال حدثنا هارون بن عبد الله وقد مر بنا كثيرا هذا هو أبو موسى الحمال من الثقات قال حدثنا هاشم بن القاسم من الثقات الكبار ولقبه أبو النضر هاشم بن القاسم أبو النضر البصري أو الكوفي قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة سليمان بن المغيرة القيسي أبو سعيد هو من الثقات هكذا قالوا ثقة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه وهو ابن مالك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة هكذا جاء بسيسة عينا ينظر ما صنعت إيرو أبي سفيان ما صنعت إيرو أبي سفيان من مكة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع من المدينة لما خرج إيرو أبي سفيان والقصة معروفة وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت غزوته بدر وراءها ما صنعت إيرو أبي سفيان وفي كتب السير هكذا سموه هنا بسيسة لكن في كتب السير سموه بس ابن عمرو أظن الجهني بس ابن عمرو هنا قاله بس وهنا وأخرجه مسلم قال بسبسة هكذا هنا بسيسة وبعضهم قال بسبسة بضم الباء الموحدة وبعدها سين مهملة ساكنة وبعدها باء موحدة بسبسة مفتوحا وتاء تانيث ويقال بس ليس فيه تاء هو الذي ذكره بس ابن عمرو نعم في كتب السيرة فهذا حديث صحيح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا ليتجسس إير قريش ويجب على المسلمين أن يستعملوا هذه الأشياء لأن العدو في الحقيقة من أنشط ما يكون في هذا الجانب ويراقب أحوال المسلمين صغارها وكبارها فبذلك لا يجوز للمسلمين أن يهملوا هذا الجانب ويراقب تحركات العدو وماذا يريد يكيد بهم وماذا يفعل إلى آخره في كل زمان نعم فبعث العين والجاسوس خاصة من قبل الدولة بالحقيقة ليس من قبل الآخرين من قبل نعم هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب جزاك الله خير نعم وهذا دليل ما يقول أحد أنه يعلم الغيب إلا الذين فسدت عقولهم وعقائدهم نعم والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لما أرسل وقد كان يعلم الغيب بما كان يعلمه النبي يعلمه الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل مثل ما علمه الله تبارك وتعالى عن المرأة التي كانت أخذت هي كانت أخذت خطاب حاتم بن أبي بلتع وكذا وقال تذهبون وتجدون في الموضع يعني معناه أنهم يصلون وهي في مكان كذا وكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل فوجدوها كما تأتي الرواية الظاهرة نعم ثم بعد ذلك قال باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به في الجهاد ابن السبيل عامة المسافر الذي قد انقطع به الأكل والشرب فإذا كان وجد موضعا بستانا فيأكل منه ولا يتخذ خبنة كما جاء في روايات أخرى في كتاب بيوع غيرها فذلك يأكل التمر إذا وجد ولا يتخذ يعني ولا يتخذ كنزا لنفسه ويحمله ويشرب من اللبن إذا مر بها إذا مر بمجموعة من الغنم وفيها لبن هو محتاج جاز له أن يشرب إذا أمكن أن يستأذن فبها وإن لم يكن يستأذن ف لم يجد أحد فجاز له على قدر الحاجة قال حدث وابن السبيل هنا عامة وفيه الذي يكون في سبيل الله فهو ابن سبيل الله جاز له أن يأكل ويشرب قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام ربابنا ثقة قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى السنعاني قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها صاحبه فليصوت ثلاثا يعني هل هناك أحد هل من صاحب هذا الغنم إلى آخره فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل إنما على قدر الحاجة وهذا أيضا قلنا أنه من بر من بستان فيجوز له أن يأكل قطفا أما إذا كان سقط فهذا بدرجة أولى قطفا أيضا يقطف ويأكل على قدر الحاجة ولا يتخذ خبنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتخذ خبنة فنحن أو يغرم الظاهر يغرم عليه. قال الخطابي: هذا في المضطر الذي لا يجد طعاما وهو يخاف على نفسه التلف. هل يعني يخاف على نفسه التلف بحيث يكون يعني لا يقدر، يخاف انه لا يعيش ويموت؟ نعم، من الممكن ان يكون، لانه ما دام في السفر الان وجد ربما فيما ياتي من سفره لا يجد شيئا فيموت، فهذه الامكانيه موجوده. أو في الوقت نفسه يكون في حال في الحقيقة إذا لم يجد ساعات ربما يموت، فجاز وهو الذي يقال مضطر، وإن كان حراما فبعض أشياء الحرام جاز له أن يأكل المضطر إلا من اضطررتم أو فمن كان منكم لا حرمت عليكم ما اضطررتم ورحمة الخنزير ما إلا بإذن غير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ لا يأخذ ولا يجمعه ولا عاد، أو غير باغ في سبيله في طريقه وفي سفره، ولا عاد أو لا ولا هو عدو لله تعالى. فإذا كان كذلك جاز له أن يفعل هذا السني. وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن هذا شيء قد ملكه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهو مباح له لا يلزم له قيمة، لا يلزم له قيمة. يعني فرضنا أنه أخذ اضطرارا ثم جاء صاحبه فألزمه القيمة، فيقال نعم إذا كانت عنده قيمة دراهم والدنانير مهما كانت عند الإنسان، إذا لم يكن الأكل والشرب ما يأكل الفضة والذهب ما هو كذا، فإذا كان قد أغناه الله تعالى يعطيه، وإن لم يكن عنده فلا حق ولا استقامة أن يلزمه صاحب الغنم أو صاحب الثمر. نعم. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن قيمته لازمة له يؤديها إذا قدر عليها. هذا قد يكون هو أحسن الله أعلم حكما، لأنه لا يحل مال امرئ بين مسلم إلا بطيب نفسه، فإذا كان عندك ما تؤدي القيمة فلا يجوز أن يبخل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. نعم. هنا قال المنذري: قد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقال إنما يحدث عن صحيفة سمرة. لو ثبت، أنا أريد أن أنبه على هذا، أولا نقول حسن لا شك أنه يدلس، إلا أن الرواية، وقتادة أيضا مدلس، إلا أن الروايات الأخرى تؤيده فيكون الحديث حسنا صحيحا لغيره. وكلامه وقوله إنما يحدث عن صحيفة سمرة هذا لا يسبب الضعف مطلقا، بل يكون قويا جدا. الحسن إذا روى، أو أي أحد الآن إذا رويت حديثا من صحيح البخاري من حفظك ربما تسقط شيئا وتزيد شيئا، لكن إذا أخذت صحيح البخاري وقرأت لا شك أنه أبعد من الخطأ. فبذلك لم يصح هذا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. لو كان يحدث عن صحيفة سمرة ذهب غائل أو ذهبت غائلته الخطأ، فهو كان يعني يروي عن ناس قد يكون ضعفاء فيحذف، وهو يخاف عن كل مدلس أنه يحذف الضعيف، ولأجل هذا جعلوا المدلس ضعيفا. إلا أن هذا الحديث له شواهد وبذلك يقال صحيح لغيره إن شاء الله. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أنه قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري ثقات، قال حدثنا شعبة عن أبي بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية أبي أبو بشر، بشر من الثقات الكبار، عن عباد بن شرحبيل أيضا ثقة، قال صحابي عباد بن شرحبيل، هذا صحابي، نعم عباد بن شرحبيل بن حسن هذا، نعم، قال: أصابني سنة، أي سنة، إذا قيل سنة فهي سنة مجدبة جدب، نعم، في الغالب السنة تستعمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة التي فيها مصائب، إما جذب وإما كذا. وإذا أريد سنة خير فماذا يقولون؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه غاث الناس سبع شداد وبعد ذلك ثم عام يغاث في الناس. هنا عام هناك السنة، فالعام يستعملون للخير والسنة إشارة فيه إلى أن فيها جذب وقحط ومصائب. نعم. فهنا يعني قال أصابني سنة، هكذا جاءت الرواية. وفي نسخة يقول أصابتني، الظاهر هو السعيد، وينبغي أن يثبت والله أعلم ما هو السعيد، اختلفت النسخ، وينبغي أن يثبت في الأصل الصحيح، لكنه أثبت الذي هو جاز، لأنه يجوز استعمال الفعل مذكرا للمؤنث السماعي، فلما جاز هذا ولذلك ترك، وإلا الأصل فيه إذا كان خطأ. وفي بعض النسخ الصحيحة فينبغي أن يثبت الصحيح، ويشار في النسخة أنه في النسخة الفلانية كذا وكذا. أصابني سنة فدخلت حائطا من حيتان المدينة، ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما علمت؟ قال له أي لصاحب البستان، لصاحب الحائط، قال له ما علمت إذ كان جاهلا، يعني لماذا تأكل أنت وتأخذ ملكي كذا، ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال صاغبا، وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام، يعني الرجل أعطى زيادة. فالأصل فيه في الحقيقة ما علمت إن كان جاهلا، لكن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليه ما أخذت من ماله، معناه أنه كان صاغبا، وفي ذي مسغبة أو ذو مسغبة يجوز له أن يأخذ على قدر حاجته أكلا فقط، لا أن يكون يغرمه أو يؤذيه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أطعمت إذ كان جائعا. وهناك العلماء تكلموا قتلا، قالوا إن من حق المسلم إذا كان أحد جائعا وأنت قد وسع الله عليك فيجب عليك أن تبذله، كذلك في ذوي الأرحام وغيره الحقوق تكلموا فيها. نعم. كيف يعني؟ هنا فسروا بهذا إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة في مثل هذه الحالة، إذا جاءك جائع هارب فيجب عليك أن تبذل، وإلا أن تبذل وقد وصى الله عليك فائض مال فيكون آثما، وهذا القول هو الذي يظهر إن شاء الله هو الصواب. نعم. قالوا ليس لعباد ابن شرهبيل إلا هذا الحديث كما ذكروا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرهبيل رجلا منا، رجلا منا من بني غبر بمعناه، يعني هذا إسناد آخر لهذا الحديث. نعم. ثم قال باب من قال إنه يأكل مما سقط ولا يقطف، يعني هذا معناه الإنسان إذا مر بحائط وهو محتاج فلا يقطف، إنما يأكل مما سقط، لكن فرضنا أنه لم يكن ساقطا، قد التقط أو لم يكن ساقطا، فماذا يفعل إذا كان صاغبا؟ ففي هذه الحالة جاء هذا الحديث وهو فيه ضعف. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، أن معتبر ابن سليمان وهو التيمي قال سمعت ابن أبي حكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبي، جدته أيضا لم تعرف، وكذلك ابن أبي حكم أيضا قالوا مستور ما روى عنه إلا اثنان ولم يوثق، عن عم أبي من هو؟ هو رافع ابن عمرو الغفاري قال كنت غلاما، هو من الثقات، قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون من عادة الأولاد أنهم يعني بالنبذات وكذا وحجر. فقال يا غلام لما ترمي النخلة؟ قال آكل، قال فلا ترمي النخلة وكل ما يسقط من أسفلها، ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه. هذا الحديث ضعفوه على كل حال. نعم. لكنه هذا هو الحكم، إذا كان ساقطا فيأخذه أول ما يأخذ، إن لم يجد ونقول مثل الأحاديث الأخرى التي جاء فيها إذا كان لا مناص إلا أن يقطف من جديد فبطريق لا يضر، لأن الرمي خاصة الرمي قد يضر التمر الذي لم ينضج بعد، لكنه إذا كان يأخذ بطريقة لا يضر إنما ينفع نفسه بشيء يقطفه بحكمة فلا يكون إن شاء الله حراما عليه ولا يقال إنه يغرم. نعم. ثم قال باب في من قال لا يحلب أو لا يحلب. هناك كان ينبغي والله أعلم هذا الحديث يكون بجانب الحديث الأول الذي قال إذا أتي أحدكم وإذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها إلى آخره، لو كان بجنبه هذا الباب كان أو هذا الحديث كان أفضل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القانبي عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، هو ماشي على قاعدة أما لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب من نفسه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد بإذنه. الحديث من صحيح الصحة لكنه محمول على غير حاجة قطعا، لا يقال إنه حتى ولو كان يموت. وفي هذه الحالة الجمع بين الحديثين هو من مختلف الحديث، هناك أجاز أن يحلب ويشرب إذا كان بشرط إذا كان مضطرا، أما إذا لم يكن مضطرا فلا يجوز أن يأخذ منها، كما مثل صلى الله عليه وسلم أن يحب أحدكم أن تؤتى مشربته مشربة، هذا كأنه مثل غريفة الصغيرة يخزن فيها الطعام، فتكسر خزانته فينتقل طعامه، أنت ما تحب لنفسك فكيف تحب لغيرك، ما هو كذا؟ هذا هو، فأنت لا تأخذ كما لا تحب أن يأخذ أحد يكسر خزانتك ويأخذ، فإنما تخزنه إذا كان هناك يعني أعطى الظاهر بيتي بنفسه أضاف واستضاف فيطعمهم، أما الحلب بدون حاجة أو بدون ضرورة فلا يجوز لأحد أن يحلب إلا بإذنه على قاعدة عامة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. نعم. قال المعقاري والمعنى أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا المعنى هو الذي أثار به عاطفته وقال أحب أحدكم من كذا وكذا، وكما قال تعالى يحب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب. إيش الآية؟ سورة البقرة. فعلى كل حال أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكم، فمن حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها شيئا. في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب أو يحلب ماشية الغير بغير إذن إلا إذا اضطر في مخمصة، وهذا نازل على أدلة أخرى التي جاء في الحديث نفسه، وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا، ليس مضطرا إلا أراد أن يتفكى أو يشرب، وليس مضطرا ولو كان في بداية الجوع وكذا فأجازوا رحمة الله عليهم. فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة، وهذه الرواية في صحيح البخاري. نعم. ولم يكن فيه شيء الظاهر، وبحث عن الأغنام فلم يجد فيها شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى ضرعها فاجترت ودرت. نعم. هو الذي يقولون أم فلان أم إيش أم معبد. نعم. أم معبد كان بإذن لكن في طريقه إلى سيف البحر كما جاء فيه كان لم يكن أحد هناك. نعم. ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية كما جاء كما مضى وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حاية فليأكل غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن وفي تمام الرواية ومن اتخذها خبنة فإن آخذوها ولفظ فيه ذكر وغرامة مثليه الظاهر وفي بعض الروايات غرامته مثله وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة الضرورة لا يحتاج أن يتكلم فيها لكن في غير الضرورة إذا مر بحاية فهل يجوز التفقه به نعم إذا كان كثيرا من قدر الله تعالى وأجاز العلماء كما قال أحمد رحمه الله وحتى في بعض الأحاديث إذا مر أحدكم فليأكل هنا ليس فيه ذكر أنه مجاعة فقالوا يجوز له أن يأكل تفقها بعض الشيء نعم باب في الطاعة الجهاد وعامة طاعة ولي الأمر كذلك طاعة الأمراء كل هذا من الواجبات لأن الطاعة طاعة الله ورسوله ثم طاعة من يكون ينوب عن الله ورسوله خليفة كذلك من الواجبات في الحقيقة وفيها الخير كله ولذلك قال باب الطاعة أو باب في الطاعة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عبد الله بن قيس يعني قال ابن جريج عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى وهو يعلى بن حكيم الثقفي من الثقات عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية لم يذكر القصة بتمامها وفي الحقيقة الرواية هذه جاء فيه ويأتي الرواية التي فيه أنه قال وكان أمر عليهم فقال أطيعوه وقال أدخلوا في النار يأتي القصة الذي يظهر نعم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وفي رواية مسلم ذكر هذه الرواية وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس تأتي الروايات إن شاء الله فعلى كل حال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم لا شك فيه أولي الأمر فسر العلماء بماذا؟ العلماء والأمراء فتجب طاعتهم لا شك فيه ولا يجوز مخالفتهم وإلا إذا أمروا بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم قال حدثنا عمرو بن مرزوق الباهلي مضى بنا كثير وهو من الرواة عن شعبة كثير قال أخبرنا شعبة عن زبيد هو زبيد اليامي أو زبيد بن الحارث اليامي من الثقات عن سعد بن عبيدة وهو أيضا من الثقات من التابعين سعد بن عبيدة السلمي عن أبي عبد الرحمن عن علي من يكون هذا أبو عبد الرحمن هو السلمي نفسه أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين الثقات الكبار والفقهاء قالوا أن أنا هو قراء وكان من القراء أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج أي الأمير أجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه لكنه هو أجج النار وقال ادخلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوه فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار وهذا معقول جدا ما فروا من الكفر إلى الإيمان إلا من النار فيدخلوا في الدنيا في النار فقال إنما فررنا من النار وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أي الذين أرادوا أن يدخلوا النار بحكمه وأمره فلو قال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها وفي رواية أخرى لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ما خرجوا منها وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف يعني يكون أولياء الأمور إذا أمروا بالمعروف فتجب طاعته أما إذا أمروا بالنهي أو بالمنكر فلا تجوز طاعتهم فيها. نعم. هكذا جاء في الحديث لفظه هكذا ويروى هكذا، ومثل هذه قال العلماء قالوا اتركوا تأويله، ما خرجوا أبدا. الأبدية قد يكون والله أعلم تنقطع كما قالوا في قوله تعالى خالدين فيها أبدا، ليس معناه أنه لا ينقطع، ولذلك ذهب غير واحد أن النار تفنى، فقالوا هذه الآية لا تخالف، فينبغي أن تروى هكذا تخويفا كما قال لا يؤمن من يكون كذا، أو لعن الله، أو من فقد كفر بما أنزل على محمد من أتى كاهنا أو وصدقه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر، فلا تؤولوا فقد كفر كفر دون كفر، خلوها هكذا حتى فالظاهر هكذا إن شاء الله إذا كانوا مؤمنين لا شك فيه يكون لا إله إلا الله تنجيهم في آخر الأمر، لكنه لا عند الرواية لا تؤول حتى يسمع الناس فترتجف قلوبهم وعقولهم. نعم. وأمر عليهم رجلا وهو علقمة بن مجزز هكذا قال، وقيل إنه عبد الله بن حذافة السامي الذي مضى بنا فأجج نارا، ولا شك أنه دخولهم ذهبوا إلى غزوة في سبيل الله، فلو هو أمر في الحقيقة لا يعقل أنه ذاهبين للغزو في سبيل الله فيكون يميتهم ثم يبقى وحده، ماذا يفعل هو؟ ولعله لماذا أمر؟ قالوا لعله أراد أن يختبرهم، والله أعلم. على كل حال وقعت الواقعة والحديث صحيح ليس لواقعتها كاذبة. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، مسدد يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر العمري المصغر ثقة، قال حدثني نافع عن عبد الله، هو نافع عن عبد الله هو ابن عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمو والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما أحب وكره لكن ليس في معصية الله تعالى، نكره المعصية لكنه إنما المقصود منه قد يكره الإنسان أن يتوضأ في البرد وكذا، فمثل هذه الكراهة يكون أمرا معروفا لكنه يكره أن لا يقوم به فيما أحب وكره. وفي روايات أخرى جاء في المنشد والمكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سماء ولا طاعة، والأحاديث والآيات في هذا الباب متوافرة كثيرة جدا، حتى أنه يأتي أو لا يأتي أنه إذا كان هناك يجب طاعته إذا كان حتى ظلم أيضا، فإذا ضرب ظهرك وأخذ مالك أيضا فيجب عليك أن تطيع، لكن إذا كان هناك أمر من الله تبارك وتعالى وأراد أن لا يؤتى هذا الأمر فلا يطاع في هذه الحالة. نعم. حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك فأطع. وكذلك في الأحاديث الأخرى قال آتوهم ما تريدون وآتوهم حقهم واطلبوا حقكم من الله عز وجل، يعني يكون أجرا عند الله تبارك وتعالى له في هذه الطاعة، لأن في الحقيقة خروج الإنسان حتى لو كان شخصا واحدا على ولي الأمر يكون له فساد كبير جدا، لأن هذا الجرثومة قد يكون تنتشر في الناس، والآن لا شك فيه أن هذه الجرثومة في الذين يقال أنه الخوارج والمعتزلة كانوا سادوا ثم بادوا، لا، هؤلاء موجودين إلى الآن الذين في الحقيقة يكفرون. في الحج كان جاء شاب من باكستان، سبحان الله في كل بلد الظاهر أفراخ موجودين، جاء شاب من هنا ويحرص على الجلوس والأسئلة، وأنا في أيام الحج أخصص للحجاج بلغة أردو، فكلما صلينا صلاة الجنازة وهو جالس لا يصلي، فقلت له يا أخي صلي لمصلحتك أنت، من صلى على جنازتك فلو قلت قال ما أدري والله هذا كافر ولا مؤمن. انظروا مثل هذا الفكر منتشر في بلاد الإسلام وفي بلاد غير الإسلام الذي فيها المسلمون أبناء المسلمين، قد ضيعهم هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة في الحقيقة. نعم. ففي مثل هذه الأمور في الحقيقة إذا كان أخذ المال وضرب الظهر أيضا لا يجوز، إلى هذا الحد جاء تأكيد، ولذلك لا يجوز، وحتى يعني أبعد من هذا، انظروا الكتب التي ألفت خاصة في طاعة ولي الأمر نعم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا. يعني لا يجوز أن يكون الإمام أو أمير المؤمنين، لأن ينبغي أن تكون هيبته في قلوب الناس وفي عيون الناس ثابتة، فتقول يا فلان أنت عملت كذا وأنت، لا يجوز، لا يجوز هذه المخاطبة بهذه الصورة أمام الملأ لولي الأمر عامة، حتى ولو كان ولي البلدة، ولي أمر البلدة، أمير المدينة أو شيء، لا يجوز بحال من الأحوال. والدليل عليه أن عثمان رضي الله عنه لما وشيعت عنه بعض الأشياء التي يعني أنكرها الناس وقالوا إنه يعطي أمواله أو أموال بيت المال لأقربائه، فقالوا لأسامة ابن زيد وأنت ابن رسول الله وكنت تشرع للناس في عهد رسول الله، تكلم عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري فقال أتريدون أن أكلمه على ملأ من الناس؟ والله لا أكلمه إلا سرا. وفي حديث آخر جاء فيه أيضا قال من كان من أو من كان لأحد في أميره شيء فليختلي به ولينصحه، فينبغي أن يكون بسر، لأن هذه النصيحة. أما النصيحة إذا وصلت للفضيعة فهذا لا شك أنه كأنك يعني ما نصحته، فالنصيحة لها طرائقها أيضا الحكيمة التي يجب عليه المسلم، خاصة في كبار العلماء وفي أولياء الأمور وغيرهم. انظروا أنا أذكر أنه حتى في مسائل أيضا كان احترام الناس بعضهم على بعض. ابن القاسم أظن ابن وهب، ابن وهب قال، ابن وهب قال كنت جالسا عند مالك رحمه الله فسأله بعض الناس عن مشروعية تخليل اللحية في الوضوء، فقال ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس. تخليل الأصابع، تخليل الأصابع القدم، ابن أسبغ تخليل أصابع القدم، تخليل الأصابع، نعم تخليل، ليس تخليل، تخليل أصابع الرجلين. فقال فلما خلى المجلس أو لما ذهب الناس فخلوت معه وقلت له عندنا حديث مستورد من الشداد، قال ما هو؟ قال كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل بين أصابع رجليه بخنصره. ثم لما سئل، ثم حضرت مالكا وشهدت مالكا لما سئل عن التخليل كان يقرأ عليهم حديث مستورد من الشداد. فانظروا طالب علم كيف أدبه، ما ساح مثل الديك عندنا كذا وانت ما تعرف وكذا، لما خلى المجلس باحتراما للشيخ وحفظا لحقه قال له عندنا حديث وكذا وكذا. فالمسائل هذه ينبغي أن يكون نتعدم، كما قالوا أن يجب على طالب الجامع بين العلم الفضل ذكر، قال ينبغي أن يتعلم الطالب الأدب قبل أن يتعلم العلم. قال حدثنا مسدد، انتهى نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن معين وهو الإمام، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث من الثقات، قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي، قال حدثنا حميد بن هلال، حميد بن هلال الأدبي من الثقات، عن بشر بن عاصم، بشر بن عاصم الليسي هذا قالوا أنه يخطئ في بعض الأحاديث، عن عقبة بن عامر من رهته، يعني بشر بن عاصم عقبة بن عامر الليثي أيضا، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فسلحت قتلته بسيفي، كأنه يقول سللت سيفي عليه أو أعطيت سيفي رجلا فمنهم سيفا، فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على سريه، فأعطاه سيفه وجعله كأنه أميرا على سيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لامهم، أما لو رأيت الذي لامنا رسول الله، ما هو لوم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس النبي هنا، لو رأيت ما لامنا رسول الله، أي ما لو رأيت الشيء الذي لامنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعجزتم أن إذ بعثت رجلا منكم فعقبة ابن عامر كان هو المبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمضي أمري بل وصل إلى غيره أن تجعلوا مكانه من يمضي أمري، يعني كان ينبغي لكم أن تقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثك إلى بعثك لأمر ما، فأنت لا توكل أحدا أي واحد تريد لابد، فلماذا لم تمنعوه من هذا أو تسلبوا منه هذه الإمارة التي أعطيته وتعطون غيره؟ فدل على أنه الأمير إذا كان خاصة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا لا يحق له أن يوكل أحدا وينيب أحدا، كذلك هذا الحكم يجري وينسحب في كل زمان في حق الأمراء، لا يجوز لأحد إلا إذا استأذن وإلا إذا اعتذر أو شيء من هذا، فيولي الأمر لولي الأمر هو الذي يولي من شاء، ما يكون من عند نفسه يولي أحدا، لأن أطاعة ولي الأمر يوجب عليه هذا الشيء. نعم. أعجزتم كأنه مخاطب خطاب لعامة الصحابة، رأيتم رجلا وقد ولى غيره وأنا وليته، لماذا لم تنزحوا منه هذا ووليتم من ترون خيرا؟ الظاهر هذا هو مقصود، لأنه قال فلم يمضي لعمري أن تجعلوا، هل كنتم عاجزين؟ ما كنتم عاجزين، اجتمعوا ولا شيء وتنزحوا منه هذه الإمارة وهذه النيابة أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري أي يفي بما أمرت به. كيف هو؟ إذا كان الآن أنت من تتكلم على لسان أهل مصر، إذا رأيتم الأمير في الحقيقة ما يجوز أن تنزع الأمة يد الطاعة إلا إذا رأوا كفرا بواحا. نعم قد يكون هناك ترون كفرا بواحا لكن ما تقدرون أن تزيحوه بالحكمة، إذا قدرتم أن تزيحوا واجب عليكم، لكن إذا لم تقدروا فلا تضيعوا أرواح المسلمين. الآن كم ضاعت من أرواح المسلمين وهو أيضا مسكين الآن في السرير مربوط، ما أدري الله المستعان، سبحان الله ينزع الملك ممن يشاء. فالحاصل على كل حال هذا ليس من دين الله في الحقيقة، الخروج مثل هذا الذي حصل ليس من دين الله، وينبغي أن يصلح. لو اجتهدوا للإصلاح إصلاح نفسه هو كان ربما هذا الاجتهاد كان يعني ينجحهم أكثر. الآن إلى متى تمشي هذه الخلافات بينهم والهتافات والمظاهرات الفارغة التي ليس لها شرعية ولا نجاح في الحقيقة؟ الله المستعان. لو حاولوا مثل هذا والعلماء لو اجتمعوا لقوه وكذا وكذا قد يكون الإصلاح إن شاء الله. الآن هل ما تدري هل يأتي من هو خير منه أو لا يأتي يوم إلا بعده شر منه، الله المستعان. فالإصلاح هو أن يقوم للناس بمثنى وفرادة بنصح من يتولى أمر المسلمين على كل حال، ولو جاء عن طريق غير شرعي ربما يكون خارجا، هذا معروف خروج يكون هو باغيا أولا لكنه إذا استتب الأمر له فصار أمير المؤمنين، لا يجوز أن يكون يتتابع الخروج عليه حتى إلى يوم القيامة. نعم. باب أسيرة صلى الله عليه وآخر يقول الأخ نقرأ القرآن برواية قالون وهنا المصاحف برواية حفص، فهل عندنا ما نقرأ المصحف الموجود في المسجد؟ نسجد في سورة الانشقاق وهي ليس في رواية قالون. ما قلدك الله تبارك وتعالى أن تقرأ رواية قالون فقط، كل هذه القراءات المقبولة يجب عليك أن يعني تقرأها، وإذا قرأت هذه تسجد، وإذا قرأت قالون فلا تسجد لا بأس فيها. نعم. هل الصلاة في مساجد مكة بمئة ألف صلاة أو في المسجد الحرام فقط؟ هو الذي نؤمن إن شاء الله لبعض الأدلة التي جاءت فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خيمته في الحديبية في خارج حدود الحرم، وهذا متوارث، وذهبت والحمد لله مع جماعة من البدو وغيرهم فقالوا هذا مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل وقت الصلوات في حدود الحرم، والمكان الآن هو دهس كله رمال، وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم وبين خط حدود الحرم، لما كنا في لجنة تجديد أعلام الحرم الحمد لله 500 بالسيارة 500 متر يعني نصف كيلو بعيد، وفي تلك الأيام نصف كيلو بعيد لو ذهبت لا داخل الخط، هو داخل الخط. أنت إذا ذهبت إلى بحرة في حدود الحرم وكذا مبني بعد حدود الحرم على يسارك هناك منزل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هناك من أعلام الحرم أمامك جبل أظلم الذي يربط بين العلمين، علم هناك وعلى جبل أظلم، فيكون نصف كيلومتر في الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل للصلوات في الحرم مع المشقة وغيرها، فدل هذا على أن المسجد الحرام حدودها وديانها كلها فيها 100 متر. لكن لا تقل إن المساجد مكة غيرها كذلك وديان الحرم تساوي صلاتها أو الصلاة فيها مثل الحرم، لا، كلما زاد عدد المصلين تزيد الصلاة أجرا، وهو كذا. وما تجد مسجدا في الدنيا إلا مسجد الحرام أعظم عددا، فيكون 100,000 زيادة وزيادة، لأن صلاة الفرض تفضل على صلاة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض في 25 درجة. وكلما زاد العدد أو كلما زاد صلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرض، وكلما زاد زاد أجرا. وبذلك يكون مسجد الحرام كما ذكر ابن مسدي أحد علماء القرن السابع من مكة، قال يعني صلاة واحدة في المسجد الحرام حاسبتها فوجدتها تساوي 950 سنة عمر نوح كما قال، وسلام على نوح في العالمين. هذا ذكره الفاسي في شفاء الغرام في تاريخ بلد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام لا شك فيها مضاعفة ومضاعفة مضاعفة، هناك مضاعفة وتكون لا شك أقل أجرا، فلا تجعل الصلاة في وديان وفي حدود الحرم مساويا لصلاة المسجد الحرام. هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لبناء بيت أو اشترى ما يحتاج في العرسين؟ هو في الحقيقة إذا كان محتاجا إلى الأشياء التي لا يستغني عنها العريس أو الذي يتزوج فهذا يعني يعطى، لكن إذا كان للكماليات وللتزيينات الفارغة وللموالين، أمس حضرت في الله أكبر واحد من الإخوان أخذني، لكن جاءوا إلا أنهم فرقة إيش يسموه ما أدري مين كان معنا، ما كان معنا أحد، فرقة إصلاح ولا كذا، جاءوا بأشياء طيبة من الأشهار لكنه في إيقاعات جاء في الأخير وأشياء من الدقات. فعلى كل حال إذا لم يكن هذه الإسرافات وغيرها يعطى هو ما يتزوج به ويستعين به إن شاء الله. ولا يعطي شخص واحد كل ماله لشخص واحد، لأنما الصدقات للفقراء فيحث يعطي شيء ويحث الآخرين أيضا يعطوه من زكواتهم حتى يجتمع لهم. لقد أخرجت في كفارة اليمين كيس أرز 25 كيلا وأعطيتها إلى عائلة، فهل هذا الفعل صحيح؟ كفارة يمين ما هي؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط تطمة، لا يؤاخذكم الله في اللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. 10 كيس رزق 25 كافي إن شاء الله.